بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. في الدرس الماضي كنا قد انتهينا من بحث الجنايات، واليوم نريد أن نتكلم عن بحث جديد، وهو ما يعرض للإحرام قبل أداء النسك، وهو الإحصار. وهو الإحصار، ما هو الإحصار؟ هو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم منع من أداء النسك، يعني منع من الوصول إلى الحرم أو عرفات، فبالتالي هذا ماذا يفعل؟ نقول صار محصرا، صار محصر أي ممنوعا من أداء النسك. طيب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ قال هذا الإنسان لا يحق له أن يترك الإحرام مباشرة، وإنما يبقى على إحرامه ويبعث هديا أو قيمته ليذبح له في الحرم، ويتفق مع هذا الوكيل على ذلك، فإذا ذبح له الهدي في الحرم تحلل في موضعه، ويكون هذا تحللا عن الإحرام بسبب الإحصار. وهذا الإنسان يجب عليه في العام المقبل أن يقضي هذا النسك الذي فاته في هذا العام، والأصل في ذلك ما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما أراد دخول مكة للعمرة ومنعته قريش فصار محصرا، فذبح وتحلل وقضى من عامه المقبل. نعم. باب الإحصار، هو المنع والحبس، ومنه حصار الحصون والمعاقل إذا منعوا عن التصرف في مقاصدهم وأمورهم. إذا منعوا عن التصرف في مقاصدهم وأمورهم. والحصور الممنوع عن النساء. والحصور الممنوع عن النساء. وفي الشرع المنع عن المضي في أفعال الحج بموانع نذكرها إن شاء الله تعالى. المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاة تذبح عنه. هذه كل أسباب الإحصار، يعني قد يكون إحصار من عدو، قد يكون من مرض، قد يكون من عدم نفقة، قد يكون امرأة بعد ما أحرمت مات المحرم، إذا ما سيتكمل لحالها يبعث شاة تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل. والأصل في ذلك قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه عام الحديبية حين أحرموا معتمرين فصدهم المشركون عن البيت، فصالحهم صلى الله عليه وسلم وذبح الهدي وتحلل ثم قضى العمرة من قابل. قالوا وفيهم نزلت الآية. الحديبية جزء منها في الحرم، الحديبية قسم منها داخل الحرم. الناس اللي وصلوا للمطار ما أخذوا المخلوق، بيبعتوا هدي أو قيمته. نعم. فكل من أحرم بحجة أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت فهو محصر، ويستوي في ذلك جميع ما ذكرنا من الموانع. طبعا عندنا أخواننا ما ذكره بعض الفقهاء من أخذ من الحديث أنه إن أحرمي واشترطي وإن محلي حيث حبستني، هذا كلام ما أخذ به الأحناف. نعم. الشافعي أخذوا به. نعم. لأن التحلل قبل أوانه إنما شرع دفعا للحرج الناشئ من بقائه محرما، لأن أوان الإحرام متى؟ بالعمرة بعد أداء النسوك، وفي الحج بعد الحلق بعد التحلل، فأنت الآن عم تتحلل قبل أوان هذا التحلل. نعم. وهذا المعنى يعم جميع ما ذكرنا من الموانع، سواء كان بالعدو أو بالمرض أو بفقد النفقة. وكذلك ما في معناها كضلال الراحلة ومنع الزوج والسيد إذا وقع الإحرام بغير أمرهما. ومن قال إن الإحصار يختص بالعدو فهو مردود بالكتاب. قال الكسائي وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر. والكسائي كان من علماء اللغة. وما كان من حبس عدو أو سجن يقال حصر فهو محصور. ونقل بعضهم إجماع أئمة اللغة على هذا، على أن الإحصار الفذ الرباعي يكون من غير العدو، والحصر الثلاثي يكون من العدو، والمذكور في القرآن ما هو؟ الرباعي. فإن أحصرتم رباعي وليس الثلاثي، مو فإن حصرتم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر بالعدو فتحلل، فعلمنا أن المراد ما يمنع من المضي والوصول إلى البيت. وقوله في الحرم إشارة أن يذبح عنه في الحرم، إشارة إلى أنه لا يجوز خارج الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله الحرم، لأن الهدي ما عرف قربة إلا بمكان مخصوص أو زمان مخصوص، والزمان قد انتفى فتعين المكان. ولأنه لو جاز ذبحه حيث أحصر لكان محله، فلا تبقى فائدة في قوله حتى يبلغ. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية حين أحصر بها، فالحديبية بعضها من الحرم، فيحمل ذبحه صلى الله عليه وسلم فيه توفيقا بين الكتاب والسنة. قال: ويجوز ذبحه قبل يوم النحر. يجوز أن يذبح هذا الهدي الذي بعثه، ممكن يذبح عنه قبل يوم النحر، يعني لا ينتظر هذا الوكيل يوم النحر للذبح، ممكن يذبح قبل. وقال: لا، كدم المتعة والقران. تمام. إذا عند الصاحبين دم الإحصار لا يذبح إلا إمتى؟ إلا يوم النحر. وجوابه أنه دم جناية لتحلله قبل أوانه، والجنايات لا تتوقت بخلاف المتعة والقران، فإنهما دم نسك، ولأن التأقيت بالزمان زيادة على النص فلا يجوز. ولو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم ويبقى محرما حتى يذبح عنه أو يزول المانع، فيأتي مكة ويتحلل بأفعال العمرة. ولو صبر حتى زال المانع، يعني حتى لو كان ناوي الحج يذهب إلى مكة ويتحلل بالعمرة بعد زوال المانع، لأنه فاته الحج. وبفوات الحج في عنا أخواننا أمرين، في عنا الإحصار في عنا الفوات. الإحصار أن يعجز عن أداء النسك، لا الوقوف ولا الطواف، وبالتالي عجز عن الوصول إلى عرفات وعن الحرم بالكلية، وهذا يحصل في الحج وفي العمرة. وأما الفوات فهو أن يفوته الحج، بمعنى أن لا يدرك عرفات لكن ما فاته الطواف. لذلك الذي يفوته الحج ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل بالعمرة ولو صبر حتى زال المانع ومضى إلى مكة وتحلل بالأفعال لا هدي عليه. قال: والقارن يبعث شاتين، لأنه لماذا؟ لأنه أحرم بإحرامين، إحرام الحج وإحرام العمرة، فيريد التحلل عنهما فيبعث بشاتين، لأنه يتحلل عن إحرامين وقد أدخل النقص على كل واحد منهما. قال: وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة. روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. يعني لو أن الإنسان استطاع الوصول إلى مكة وفاته الحج ماذا يلزمه؟ أولا يتحلل بالعمرة في هذا العام، ويلزمه قضاء حجة وعمرة. شلون؟ هذا عليه ذبح طبعا فاته الحج. أيوة، إن هو نوى الحج وما أدركه، إذا معناها فات الحج، فبالتالي يذبح ويعتمر. وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة. روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. إذا معناها من فاته الحج، من فاته الحج وأدى العمرة عليه قضاء الحج فقط. أما من كان محرما بالحج وأحصر عن الحج ماذا يلزمه؟ أول شيء بعث الشاة وتحلل. طيب ماذا يقضي؟ قال يقضي حجة وعمرة. الحجة ليش؟ قال لأنه أحرم بها ولم يأتي بها. طيب والعمرة ليه؟ هو ما نوى العمرة. قال وذلك لأن من عجز عن الحج فحقه أن ينتقل إلى العمرة، فعندما لم ينتقل إلى العمرة لزمه قضاؤها. ولأن الحجة تجب بالشروع فيها، وأما العمرة فلأنه في معنى فائت الحج فيتحلل بأفعال العمرة وقد عجز فيجب قضاؤها. وعلى القارن حجة وعمرتان. حجة ما. وعلى القارن حجة وعمرتان. حجة التي أحرم بها وما أداها، والعمرة التي أحرم بها أيضا وما أداها، والعمرة بدلا عن الحج. حجة وعمرة لما ذكرنا، وعمرة لصحة الشروع فيها. وعلى المعتمر عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا بالحديبية عن المضي في العمرة وتحللوا قضوها حتى سميت عمرة القضاء. قال فإن بعث ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضي، لأنه قدر على الأصل قبل تمام الخلف. إذا إنسان استطاع الوصول إلى عرفات قبل أن يذبح الهدي، زال المانع، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يسارع إلى عرفات. نعم، قال ليأتي بالأصل وهو الحج قبل حصول التحلل بالذبح. وإن قدر على أحدهما دون الآخر، قال لك أنا بلحق يا الذبح يا العرفات، يا بلحق الهدي يا عرفات، أما الاثنين ما بلحقهم سوا، ما الحكم؟ وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل، أما إذا قدر على الهدي دون الحج فلا فائدة في المضي، وأما بالعكس فالقياس ألا يتحلل لقدرته على الأصل، والأفضل ألا يتحلل ويمضي ويأتي بأفعال الحج ليأتي به على الوجه الأكمل، لكن استحسنوا وجوزوا له التحلل. نعم، يعني ولو قدر على الحج طالما أنه يفوتك الهدي فيجوز لك التحلل في مكانك مراعاة للهدي، لأنه لما عجز عن إدراك الهدي على وجه لا يضمنه الذابح صار كأنه قد ذبح فيتحلل. ولأن الخوف على المال كالخوف على النفس، ولو خاف على النفس تحلل فكذا على المال. قال ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر لما بينا. ولو كان المانع في مكة كمرض مثلا أو ما شابه ذلك منعه من الحركة النهائية، ماذا يفعل؟ يتحلل وهو محصر. وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. إذا قدر على عرفات أو على الطواف فليس بمحصر، لأن من أدرك عرفات أدرك الحج، ومن أدرك الطواف أدرك العمرة، لأنه إن قدر على الوقوف فقد أمن فوات الحج، وإن قدر على الطواف يصبر حتى يفوته الحج ثم يتحلل بأفعال العمرة ولا دم عليه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ليس لأهل مكة إحصار، لأن الدار دار الإسلام، بخلاف عام الحديبية حين أحصر صلى الله عليه وسلم. باب الحج عن الغير. طيب انتهينا الآن إخواننا من الإحصار وذكرنا معه أحكام الفوات، الآن باب الحج عن الغير. والحج عن الغير هو عبادة يؤديها الإنسان عن غيره، وهو من بين العبادات. لماذا؟ وذلك لأن الحج فيه جانب مالي وجانب جسمي بدني. العبادات المدنية كالصلاة والصوم ما فيها إنابة، أما في الزكاة عبادة مالية فيها إنابة، أنا بعطيه زكاة مالي بلك وزع لي إياها بصير. قال وفي الحج في جانب مالي وجانب بدني، فالجانب البدني منه ما في إنابة، وإنما الإنابة في الجانب المالي منه. نعم. الأصل فيه حديث الخثعمية، وهو ما روي أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفيجزيني أن أحج عنه؟ أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق أن يقبل. فدل ذلك على جواز الحج عن الغير عند العجز، وأنه يقع عن المحجوج عنه. قال: ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. ولا يجوز عن القادر. أما والله أنا مشغول، أنا ماري فاضي، عندي أعمال. نعم والله أنا ما بحسن على العجأة أو ما شابه ذلك. لا، هذا كلام لا ينبغي العاقل أن يقوله، ولا ينبغي أن يعني أن يؤجل الحج مو أن يتركه بالكلية. فلو أنه أرسل غيره نقول هذا حج لا يجزئك. نعم. ولا يجوز عن القادر، لأن الحج عبادة بدنية وجبت للابتلاء، فلا تجري فيها النيابة، لأن الابتلاء بإتعاب البدن وتحمل المشقة، فيقع الفعل عن الفاعل. وحتى يتذوق الإنسان أن يترك كل شيء لأجل الله عز وجل. إلا أنه يسقط الحج عن الآمر فيما ذكرنا، لأنه سبب لحصول الحج بالاتفاق، فأقام الشرع السبب مقام المباشرة في حق المأيوس نظرا له. يعني لو في حال إنسان يئس من القدرة على الحج وأرسل غيره، أرسلتك، طفت أنت، سعيت أنت، وقفت أنت، رميت أنت، لكن من الذي أمرك؟ أنا. إذا معناها هذا الحج عني، الحج عني، يضاف الحج إلي باعتبار أني آمر به ومتسبب فيه. نعم. كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الفاني. إذا إنسان شيخ فاني عجز عن الصوم ماذا يفعل؟ بيدفع فدية. طيب ما وجه الشبه بين الفدية والصوم؟ قال هذا بإذن الشرع، وكذلك هنا العبادة التي كلفت بها أن تطوف بنفسك وأن تغفر بنفسك وتسعى بنفسك، لكن الشرع أذن لك بالإنابة للغير، فصار طواف غيرك كطوافك وسعي غيرك كسعيك باعتبار هذا الإذن الشرعي. نعم. ويشترط دوام العجز إلى الموت كالفدية أيضا. نعم. لأنه متى قدر وجب عليه بنفسه. يعني لو أن أنا مريض توقعت أن لا أشفى، فبعثت من يحج عني، حجت بدل، ما الحكم؟ قال صح هذا الحج، لكنني قدرت بعد ذلك. قال ينقلب ذاك الحج نفلا ويجب علي أداء الفريضة. نعم. وعن محمد رحمه الله تعالى: يقع عن الحاج لأنها عبادة بدنية. يعني مو عن الآمر، يقع عن الذي فعل، عن المأمور. وللآمر ثواب النفقة. نعم. وقال في المحيط: يسقط عن الآمر حجه ويقع عن المأمور تطوعا. نعم. والمذهب المعتمد عليه وقوعه عن المحجوج عنه لما روينا. تمام. قال: ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه، لأن الأعمال بالنيات. اللهم إني أريد الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني. نعم. والأصل أن كل عامل يعمل لنفسه. هيك الأصل، أنني أعمل لنفسي، فعندما أريد أن أصرف العمل إلى غيري لابد أن أبين هذا بالنية. فلا بد من النية لامتثال الأمر، ولأنه عبادة تجري فيها النيابة وهي غير مؤقتة، فجاز أن تقع عن غير من وجب عليه، فينوي عنه ليقع عن الآمر، ويقول لبيك بحجة عن فلان، ولو لم ينوي جاز لأنه تعالى مطلع على السرائر. كنا مرة في الطائرة في العمرة فجاءنا أخ قال أنا أريد أن أحرم عن ابني الصغير، ماذا أقول؟ قلت له هيك قول، اللهم إني أريد أن أحرم عن فلان، هذا هو أني هكذا. بعدين النية في اللفظ ما أنا معتبر النية، المعاملة ما هي في القلب، وإنما اللسان ترجمان. ويجوز حج الصرورة، ويجوز حج الصرورة. شو الصرورة؟ يعني أن يحج الإنسان عن غيره ولم يحج عن نفسه بعد. يعني أنا ما لي حاجة عن نفسي، حججت عن غيري، ما الحكم؟ عند المذاهب الأخرى لا يصح، أما عند الأحناف في صح مع الكراهة التحريمية. ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد لوجود أفعال الحج والنية عن الآمر كغيرهم، والصرورة الذي لم يحج عن نفسه. نعم، وأن تحج المرأة عن الرجل كمان جائز، وأن يحج العبد عن الحر كمان جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم جوز حج الخثعمية عن أبيها ولم يسألها أن حاج عن نفسك أو محاج عن نفسك، من غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أم لا، ولو كان لسألها تعليما وبيانا. والأولى أن يختار رجلا حرا عاقلا بالغا قد حج، عالما بطريق الحج وأفعاله. والحقيقة هذا ما يقصر به الناس، يعني بتعجب أحيانا تلاقي إنسان عامي لا يعرف أبدا عن أحكام المناسك طالع حجة بدل. طب ليه؟ هذا من خطأ هذا، يعني أنت الآن تبحث عن عالم، عن رجل صالح، أولا تضمن أن صحة الحجة، ثانيا يعني أنت الآن تكتسب دعاءه وبركته، شيء ثالث تعين رجلا صالحا في أداء النسك والعبادة، شيء رابع أخواننا ما يتأتى منه من خير هناك صحفة عملك كله. نعم، عالما بطريق الحج وأفعاله ليقع حجه على أكمل الوجوه ويخرج به عن الخلاف. نعم، قال ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور. نعم، أما دم المتعة والقران فلأنه وجب شكرا حيث وفق لأداء النسكين. يعني لو في حال المأمور أذن له الآمر بالتمتع أو بالقران، من يدفع الهدي؟ قال المأمور مو الآمر. نعم، وهو الذي حصلت له هذه النعمة. مين؟ المأمور الذي حج. وأما دم الجنايات فلأنه هو الجاني. ودم الإحصار على الآمر، دم الإحصار لو في حال منع من الطريق من الوصول إلى مكة على مين؟ قال على الآمر، لأنه أنت المتسبب في هذا الإحرام الذي وقعت فيه، لأنه هو الذي ورطه فيه فيجب عليه خلاصه منه. وإن حج عن ميت، إذا اتفقوا هذا ما في إشكال. نعم، وإن حج عن ميت ففي مال الميت ويعتبر من جميع المال، لأنه يجب عليه خلاصه فصار دينا عليه. على مين؟ على الميت يعني. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه على الحاج لأنه وجب دم الإحصار نفسه على الحاج أيضا، يعني كدم المتعة والقران والجنايات، هذا عند أبي يوسف، لأنه وجب ليتحلل فيخلص عن ضرر امتداد الإحرام، وجوابه ما ذكرنا من أنه هو الذي أوقعه فيه. قال وإن جمع قبل الوقوف ضمن النفقة، لأنه مأمور بالحج الصحيح وهذا فاسد فقد خالف الأمر. لو هذا الآن الحاج المأمور جامع قبل عرفات ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يضمن النفقة. ليه؟ لأنك لم تأتي بما كلفت به من حج صحيح والحج الآن فاسد. وعليه الدم لأن الجماع فعله، وإن فاته الحج لمرض أو حبس أو هرب المكاري أو مات أو هرب، وإن فاته الحج لمرض أو حبس أو هرب المكاري أو ماتت الدابة فله أن ينفق من مال الميت حتى يرجع إلى أهله. مع أنه فاته الحج، الشيء الذي أمر به يعني راح ما لح عرفات، لكن لأعذار فبين حال هاي له أن ينفق من هذا المال حتى يرجع. مال موصي الآن الإشكال وين؟ إشكال إذا كان مال فيه وصية. أما لو في حال إنسان مثلا دفع عن والده أن أعطاه مال، يعني أن هذا المال حجة به عن أبي، هذا أسهل من الوصية. نعم. والحقيقة أخواننا الأفضل في ذلك أن يتفق الطرفان على مبلغ يعني مقطوع، هذا هو الأفضل. وإن كان أحناف هذا أمر لا يجوزونه، عند أحناف هذا لا يجوزون هذه الطريقة، عند الشافعية هذا أفضل وأسهل في التعامل في هذه العصور. نعم. وعن محمد رحمه الله تعالى في نوادر ابن سماعة أن له نفقة ذهابه دون إيابه. وفي قاضي خان لو قطع الطريق على المأمور وقد أنفق بعض المال فمضى في الحج وأنفق من مال نفسه وقع الحج عن نفسه. وإن بقي في يده شيء من مال الميت فأنفق منه وقع عن الميت، وإن رجع وأنفق على نفسه من مال الميت لم يضمن إذا رجع الناس، يعني لم يضمن هذه النفقة التي أنفقها في رجوعه إذا رجع الناس. ليه؟ صار بلاء عام. وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر. اتفقنا أنه هذا الآن عم يحج بمبلغ بالأماني وليس بالأجرة، فلو زاد معه مصاري ماذا يفعل؟ يرجعها لمين؟ إلى إما الوصية أو الورثة أو الآمر إذا أعطى المال، لأنه لم يملكه ذلك وإنما أعطاه ليقضي الحج، فما فضل يرده إلى مالكه، ولأنه لم يستأجره على ذلك ليملك الأجرة، لأنه لا يصح الإجارة عليه، وسيأتي في الإجارات إن شاء الله تعالى. قال: ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة. يعني أنا ما باطن أم الوصية أعلى النفقات، وإنما الوسط يعني في عنا حجة بتكلف هذا 50 والأفاخر كلف 100، أنا شو بعطيه؟ الوسط. لأنه أعدل الأمور. ومن مات وعليه حجة الإسلام ولم يوصي لا يجب على الوارث أن يحج عنه. لا يجب، لكن لو فعل كان مأجورا. لأن الحج عبادة فلا تتأدى إلا بنفسه حقيقة أو حكما بالاستخلاف. نعم. وقضية هذا أنه لا يسقط عنه لو حج عنه غيره بغير أمره، إلا أن قلنا لو حج الوارث عنه أو أحج سقط عنه استحسانا لحديث الخثعمية، ولما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. يعني ما سأله أنه موصي ولا مو موصي، قال له نعم حج عنها، يعني بغض النظر عن كونها موصية أو ما أوصت. قال: ويحجون عن الميت من منزله، لأنه المتعارف، يعني من بلده. لو تكون وصية إخواننا فيها وصية بالحج أو بأمر فإنه يحج من بلده، أما لو كان إنسان متبرع بذلك فله أن يحج من أي مكان. وكما لو كان حيا فحج، وكذا إذا مات في طريق الحج فأوصى. أنا بسأل الآن يا ترى أنا شو موقعي؟ أنا عم نفذ وصية الميت ولا متبرع؟ أنا إذا متبرع بالحج يعني أنا ابن الميت بدي إنسان يحج عن أبي، أنا متبرع ما في وصية، ممكن حج من أي مكان، لأن هذا الأمر هيك متفق عليه. أما لو أنني أمرته أن يحج عن أبي من غير التفصيل بده يحج منين؟ من بلد الميت. نعم. وقال: يحج عنه من حيث مات. وكذلك لو مات المأمور يحج عنه من منزله وعندهما حيث بلغ. يعني لو في حال بعت واحد وصل نصف الطريق بدنا بعت واحد تاني بحج قيل بحج من بيت الأول وقيل من مكان يوصل له المأمور لهما أن خروجه من بلده معتد به غير ساقط بالاعتبار. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. ولأن الحج لما لم يتصل بالخروج لم يبقى وسيلة إليه فلا يعتد به عن حجته. يعني نعم خرج لكن ما حج، إذن هذا الخروج ليس للحج، انتهى بالموت. وإن حصل الثواب بوعد الله ورسوله. فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ استحسانا، لأن قصده سقوط الفرض، فإذا لم يمكن على الكمال فبقدر الإمكان. وإذا بلغت الوصية أن يحج راكبا فليس لهم أن يحجوا مشاة، وإن بلغت ماشيا من بلده وراكبا من الطريق قال محمد رحمه الله تعالى يحج راكبا من حيث تبلغ، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج راكبا. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيهما شاء فعل، ممكن يحج من بيته ماشيا أو من نصف الطريق راكبا، لأن في كل واحد منهما قصورا من وجه فيتخير. فإن رجع المأمور وقال منعت وقد أنفق في رجوعه من مال الميت وكذبه الورثة أو الوصي ضمن مين؟ هذا المأمور المقدار الذي يعني أنفقه في رجوعه، إلا أن يشهد له الظاهر بأن يكون مشهورا، أن الناس كلهم رجعوا هنا لا يضمن. وإن ادعى الحج وكذباه فالقول قوله، وإن قام البينة أنه كان يوم النحر بالكوفة لم تقبل، فإن قامت على إقراره أنه لم يحج قبلت، وإن كان للميت غريم فأمره أن يحج عن الميت بما له عليه فادعى أنه حج لم تقبل إلا ببينة. يعني الآن لو في حال إلي عليه 100,000 تلوخ يروح حج فيه عن أبي، فهو الآن ذهب وادعى أنه حج، بتجيب الشهود لإسقاط الدين، مصحة الحج لإسقاط الدين. نعم. باب الهدي. نقف عند هذا الحج، الحمد لله رب العالمين.